الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سأبدأ بتوفيق الله في تفسير سورة الأنعام، وهي سورة مكية وآيتها 65 و100، وهي سورة عظيمة. قال عنها الإمام الرازي: امتازت هذه السورة بنوعين من الفضيلة. أولا أنها نزلت دفعة واحدة، ثانيها أنها شيعها 70 ألفا من الملائكة. اشتملت هذه السورة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والميعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين، وهي تختلف في أهدافها ومقاصدها عن السور المدنية التي سبق الحديث عنها كسورة البقرة وآل عمران، وتناولت القضايا الكبرى الأساسية كقضية الألوهية والوحي والرسالة والبعث والجزاء. ومما يلفت النظر في هذه السورة الكريمة أنها عرضت لأسلوبين بارزين لا تكاد تجدهما بهذه الكثرة في غيرها من السور. هذان الأسلوبان هما أسلوب التقرير وأسلوب تلقين الحجة. أما الأسلوب الأول وهو أسلوب التقرير، فهو الأدلة على توحيد الله عز وجل وتفرده بالملك والقدرة والقهر في صورة لا يمكن إنكارها أو المجادلة فيها. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. الأسلوب الثاني هو تلقين الحجة وقذفها في وجه الخصوم حتى لا يجد بدا من الاستسلام لهذا. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هذا هو أسلوب تلقين الحجة. وفي صحيح الوحي بيان مهمة الرسول: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي وعيدهم على التكذيب: قل سيروا في الأرض فانظروا ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وجوه المناسبة بين سورة الأنعام وسورة المائدة: افتتحت سورة الأنعام بالحمد واختتمت سورة المائدة بفصل القضاء، وهما متلازمتان كما قال بذلك الآلوسي. لما ذكر في آخر المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن على سبيل الإجمال، بدأ سورة الأنعام بشرح ذلك، فبدأ بذكر خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم ذكر خلق الإنسان وأجله وأنه جلت قدرته منشئ القرون الأولى، وذكر أنه ملك جميع المظروفات، كل من ما في السماوات والأرض وله ما سكن في الليل والنهار، فهو خالق سائر الحيوان من الدواب والطير، وخلق النوم واليقظة والموت والنجوم، وفلق الإصباح، وأخرج النبات والثمار والأشجار والشمس والقمر والحب والنوى. كل هذه الخلائق وهذه الأنعام التي خلقها هو الله عز وجل. افتتحت سورة الأنعام بالحمد. ما الفرق بين الحمد والمدح والشكر؟ المدح أعم من الحمد، والحمد أعم من الشكر. فالمدح يحصل للعاقل وغير العاقل، فقد يمدح الرجل لأخلاقه، ويمدح الذهب لصفائه، أو اللؤلؤ لحسن شكله. أما الحمد فلا يحصل إلا للفاعل المختار على ما يصدر منه من الإنعام والإحسان، سواء وصل هذا الإنعام لك أو لغيرك. أما الشكر فهو تعظيم لأجل الإنعام وصل إليك. الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. تربية خلقية أساسها الإيجاد والتصوير، وتربية عقلية أساسها العقل والإدراك، وتربية تشريعية قوامها الأحكام التي أوحى الله بها إلى رسله، والربوبية المطلقة تنتظم هؤلاء جميعا. الأنعام تهتم بالتربية الخلقية الخلقية التي أساسها الخلق والإيجاد والتسوية. هذه أي سورة الأنعام الحمد تتهم بالتربية الخلقية التي أساسها الخلق والإيجاد والتسوية. الكهف تهتم بالتربية التشريعية التي تهذب الروح وتهذي الفكر. سبأ: الحمد لله له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، تهتم بالتربية بجميع أنواعها، وتتجلى في إرساء مظاهر علم الله الشامل وملكه المطلق وتدبيره المحكم وقدرته الباهرة. فاطر تهتم بالتربية الخلقية والتشريعية، فهي بالتربية الخلقية والتشريعية، فهي تذكر خلق السماوات، تذكر خلق السماوات والأرض والجبال وتصريف الليل والنهار، كما تذكر أنواع الناس في الانتفاع بالوحي. نرجع مرة ثانية إلى السورة. الحمد لله أسلوب قصر الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. السماوات والأرض هذه أجسام، والظلمات والنور أعراض. الظلمات أفرد النور وجمع الظلمات، لأن النور واحد والظلمات كثيرة. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الله يمدح نفسه أولا على خلقه السماوات والأرض قرارا لعباده، وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده أيضا في ليلهم ونهارهم، فجمع لفظ الظلمات وأفرد لفظ النور لكونه أشرف. نعم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم فيه استبعاد، أي بعد الله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مثل قوله أعطيتك وأكرمتك ثم تشتمني، أي خلقت السماوات والأرض على غير مثال سابق وجعلت الظلمات والنور. النور والظلمات للمنافع، الليل لتسكنوا فيه والنهار لتسعوا فيه. ثم بعد ذلك تعدلون بيني وبين أصنام أو أوثان أو بين آلهة تشركونها في العبادة معي. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الذي خلقكم من طين، خلقكم أي خلق أباكم من طين الذي هو أصلكم، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قضى أجلا أي الموت، وأجل مسمى عنده أي الآخرة، ثم أنتم تمترون أي تشكون. وهو الله في السماوات وفي الأرض العظيم المعبود، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وهذا تهديد لهم ووعيد على تكذيبهم الحق، على تكذيبهم بالحق. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. وهنا إيجاز بالحس، أي ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من أهل قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. هذا مجاز مرسل عبر عن المطر بالسماء، أي وأرسلنا المطر عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قال الشاعر: إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناها وإن كانوا غضابا، أي إذا سقط المطر بأرض قوم. فعبر عن المطر بالسماء، وهذا من باب المجاز. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولقد استهزئ برسل، التنكير هنا للتفخيم أي تفخيم شأن الرسل. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ليكون معه نذيرا، لو نزلنا الملائكة لجاءوه من الله بالعذاب، لأن الله يقول يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولو أنزلنا مع الرسول البشري ملكا، أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا لكان على هيئة الرجل ليمكنهم مخاطبته والانتفاع والأخذ منه، وإلا كيف يستطيع البشري أن يأخذ من الملكي؟ لا يصح، لا يستطيع أن يأخذ منه. قال ابن عباس: لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور. ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولا خلطنا عليهم ما يخلطون. ولقد استهزئ برسل من قبلك، هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا. سيروا في الأرض ثم انظروا، إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها، وإيجاب النظر في آثار الهالكين. لكن عندما يقول الله سيروا في الأرض فانظروا، لأجل النظر، يبقى السير لأجل النظر ولا تسيروا سير الغافلين. فهناك فرق بين سيروا في الأرض ثم انظروا وسيروا في الأرض فانظروا. الأولى فيها إباحة السير للتجارة وغيرها وإيجاب النظر في آثار الهالكين. الثانية السير في الأرض لأجل النظر وعدم السير سير الغافلين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، إنه المالك الحقيقي للسماوات والأرض ومن فيها ومن فيهما وما فيهما. قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. هذا سوق للوعيد على شركهم وغفلتهم النظر. أي والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن وما تحرك أيضا. لعلم السامع خص السكون بالذكر لأنه أعم. وهو يطعم ولا يطعم، وخص ذكر الإطعام دون غيره من أنواع الأنعام لأن الحاجة إليه أمس لجميع الخلق. وله ما سكن أي وما تحرك في الليل والنهار لأنه لا سكون إلا بعد حركة وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا، استفهام إنكاري. فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عوض هنا عن اسم الجلالة بكلمة ربي لأن عصيان الرب أشنع وأقبح. من رباك وغزاك وأطعمك وكساك من عري وخلقك من عدم وأمدك من عد، تعصيه؟ إن هذا أمر شنيع قبيح. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. قرأ شعبة وحمزة والكسائي من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.

وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن، وينأون عنه أي ويبعدونهم عنه، فيجمعون بين الفعلين القبيحين، لا ينتفعون ولا يتركون غيرهم ينتفع به، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. والحمد لله رب العالمين.